عرف تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 20 من الباب الرابع من القسم الأول، وقد ترجم له المؤلف بقوله فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات. فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات. والإبراء هو الشفاء، فالفعل برئ يبرأ بمعنى الشفية، فعل لازم. أما زيادته بالهمزة أبرأ إبراء فهو فعل متعد، أبرأه الله أي شفاه. وذوي العاهات أصحاب الأمراض والإعاقة، فمن كان مفتقدا لعضو من أعضائه أو حاسة من حواسه فهو ذو عاهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيثبت ويبرهن القاضي عياض في هذا الفصل أنه وقعت له معجزات بإبراء ذوي العاهات والذين أصيبوا في مواقف معينة، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فشوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإبراء المرضى كما هو معلوم معجزة من معجزات نبي الله عيسى عليه السلام، فهو كما جاء في القرآن وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر على يديه هذه المعجزة ليزداد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقينا وإيمانا، و ليتبين ذلك أهل الشرك والكفر فيعلمون صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف بما أجازني. الحسن أو أبو الحسن علي بن مشرف هو ابن الأنماطي الذي تقدم معنا في إسناد سابق بأحد الفصول الماضية. توفي عام 519، وليس من علماء الأندلس هو، ولم يلقه القاضي عياض، فهو مسند مصر بزمانه، والأوسع رواية فيها. وإنما الذي تلقى عنه وقرأ عليه في مصر إنما هو الصدفي شيخ القاضي عياض، والقاضي ابن العربي أيضا لأنه درس بمصر. أما رواية القاضي عياض عنه فهي بالإجازة كما قال فيما أجازنيه، أي منحه إجازة أرسلت له. ولكن مضمون هذا الحديث وهذا الخبر الذي سيريده القاضي قال قرأته على غيره من علماء الأندلس. نعم. وقرأته على غيره. نعم. قال حدثنا ابو اسحاق الحبال، ابو اسحاق الحبال المتوفى عام 482. نعم. قال حدثنا ابو محمد بن الحسان بن النحاس، ابو محمد بن النحاس المتوفى عام 416. ابن الورد هو عبد الله بن جعفر ابن محمد ابن الورد الملقب بابن زنجوية، راوي سيرة ابن هشام عن البرقي، وفي بعض طبعات كتاب الشفاء أنه أبو الورد وهو خطأ، إنما هو ابن الورد. وهو غير وهيب ابن الورد العابد الثقة المكي المتوفى عام 153، وهو أيضا غير ابن الوردي زين الدين عمر ابن مظفر المتوفى عام 749، صاحب اللامية المشهورة بلامية ابن الوردي. فابن الوردي المتوفى عام 749 مؤرخ وشاعر شامي، وله تاريخ ابن الوردي المسمى تتمة المختصر في علوم أخبار البشر. نعم. عن البرقي، والمؤلف حينما ساق الإسناد هذا كان في أوله يقول حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، إلا أنه حينما جاء لابن الورد قال حدثنا ابن الورد ولم يرد قال، وهذا متبع عند المحدثين، أحيانا يرد الإسناد على هذا النحو بلفظ حدثنا قال، وأحيانا تحذف قال وتكون مفهومة من السياق. أما البرقي فهو أبو سعيد عبد الرحيم بن عبد الله نُقل نسبة إلى برقة، وما برقة؟ هل هي الإقليم الليبي المعروف ببرقة أو إحدى قرى قم بالعراق فهي تعرف هناك أيضا ببرقة؟ وقد نسب المؤرخون بعض العلماء إلى الإقليم الليبي هذا برقة بالبرقي، ونسبوا أيضا آخرين بالبرقي إلى إحدى القرى بإقليم قم بالعراق. عن زياد البكائي، زياد البكائي هو ربيعة بن عامر بن صعصعة المتوفى عام 183، روى له أصحاب السنن. محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة التي هذبها ابن هشام والمتوفى عام 151. ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري المتوفى عام 124. وعاصم بن عمر بن قتادة، والقاضي عياض يروي الخبر التالي بهذا الإسناد عن ابن إسحاق وعاصم ابن عمر ابن قتادة ابن النعمان المظفري، وهو ثقة وإمام رواة المغازي، اختلف في تاريخ وفاته، قيل 120 وقيل 127 وقيل 129. نعم. وجماعة ذكروا قضية أحد بطولها، وغير عاصم هذا وغير ابن شهاب الخبر التالي مروي أيضا عن جماعة ذكروا قال في قضية أحد، والمراد في غزوة أحد، والذي ذكرهم ابن شهاب. نعم. قال سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص هو أبو إسحاق الصحابي الجليل أول من رمى بسهم في الإسلام، وهو فارس الإسلام هكذا يلقب، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين استخلفهم عمر من بعدهم ليختار أحدهم، وقد روى 271 حديثا. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامي السهم لا نصب له ويقول ارمي به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناولني السهم لا نصل له فيقول ارمي به. النصل هي الحديدة التي تكون في الرمح، والسهم والسكين. وبها يطعن، وحديث سعد هذا رواه البخاري ورقمه في صحيحه 4055، ورواه مسلم ورقمه عنده 2412. ومن المعلوم أن السهم الذي لا نصل له أو الرمح لا يخترق الجسد، خصوصا إذا كان الجسد مكسوا بدرع يحميه ويقيه، ولكن بركة النبي صلى الله عليه وسلم تكون مصاحبة لفعل وعمل الصحابي حين يرمي بهذه السهام والرماح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوسه حتى انتقبت وأصيب يومئذ عين قتادة يعني ابن النعمان حتى وقعت على وجنتيه. في هذا اليوم يوم أحد اندقت قوس النبي صلى الله عليه وسلم، أي حتى تحطمت من شدة الرمي بها لهجوم المشركين على المسلمين بعد أن غيروا مواقعهم وترك الرماة الجبل الذي كانوا يحتمون به ويحمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجهة المقابلة، فوقع المسلمون في قبضة المشركين، فكان هذا أدعى لكثرة الرمي إلى أن تتحطم القسي التي كانت يرمى بها ومنها قوس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الوقعة حدثت معجزة كبرى وهي إصابة عين الصحابي قتادة ومجيئه بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليردها في موضعها صحيحة معافى. وحديث قتادة هذا روي من طريق عاصم بن عمر مرسلا، إلا أن أبا نعيم في دلائل النبوة وصله. ومن المعلوم أن الحديث المرسل هو الذي سقط في إسناده الصحابي الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمكن لبعض الرواة أن يرويه في سند موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحابي سمعه منه يصير الحديث موصولا، ووصل الحديث أبو يعلى ورقمه عنده 1549، والبيهقي والهيثمي في مجمع الزوائد، وقد كانت هذه معجزة كبرى أن ترد العين التي أصيبت وتحولت من موضعها إلى خارجه، لا شك أن هذا يخالف ما يعرفه كل إنسان من عمل الحواس واتصالها في جسد الإنسان بالخلايا التي تتحكم فيها من حيث النظر أو من حيث الكلام، وموقعها لحاء المخ أو قشرة المخ. فهذه معجزة عظيمة تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق رسالته وصحة دعواه في إرساله مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. وقد جاء الخبر بأسانيد أخرى. نعم. ورواية أبي سعيد الخدري ذكرها السيوطي في المناهل، مناهل الصفا، بتخريج حديث الشفاء، ورقمها عنده 642. وعزى الخبر إلى البيهقي. نعم. هذه رواية أخرى غير الرواية الأولى، غير الخبر الأول الذي وقع في غزوة أحد والذي أصيبت فيه عين قتادة ابن النعمان ووجنته، والوجنة هي ما ارتفع من خد الإنسان في وجهه. أما الحادثة الأخرى فهي وقعت في يوم ذي قرد، وهو جبل خارج المدينة يبعد عنها نحو 35 كيلومترا، وقد رواه الحاكم والبيهقي في الدلائل، والواقدي أيضا في المغازي، وذكر الخفاجي في نسيم الرياض أنه حديث صحيح رواه الترمذي والبيهقي. نعم. قال ما ضرب عليه، أي أن هذا الجرح ما آلمه ولا قاح من القيح، أي ما صار فيه قيح. نعم. وروى النسائي عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيه محمد الذي رحمه، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في الحديث. حديث النسائي هذا عن عثمان بن حنيف أورده الترمذي وصححه، وأحمد ورواه ابن ماجه ورقمه عنده 1385، ورواه ابن السني أبو بكر أحمد بن محمد في عمل اليوم والليلة ورقمه عنده 628، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن خزيمة والطبراني، وقد أورده النسائي في عمل اليوم والليلة ورقمه عنده 660. أعيد من فضلك الحديث. قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في. قال فرجع وقد كشف الله عن بصري. وروي أن ابن ملاعب الأسنة أبوه ملاعب الأسنة أبو البراء العامري عم الشاعر لبيد بن ربيعة شجاع طويل القامة، قالوا إبهامه يبلغ الأرض إذا كان راكبا على فرسه، وهو حديث مرسل. نعم. أصابه استسقاء. الاستسقاء معلوم في الصلاة، وهو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عند الجذب بعدم هطول الغيث أو بانحسار المياه في الأنهار والآبار، لكنه هنا يعني تجمع للماء في بعض المواضع من جسد الإنسان كالصدر والرأس. نعم. فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده حثوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسوله فأخذها متعجبا يرى أن قد بزئ به، فأتاه بها وهو على شفه فشربها فشفاه الله. ذكرنا ملاعب الأسنة وهو مختلف في إسلامه، لكن ابنه راوي هذا الحديث مسلم، وحينما مرض أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له بالشفاء، أو يزوره فيشفى ببركة زيارته. فأرسل مع من جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرض ابن ملاعب الأسنة، أرسل معه حسوة من تراب، وهي القدر اليسير من التراب، فحثى التراب يعني أهاله، لكن أخذه في الكف يسمى حثوة، وتفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه لمن جاء من طرف ابن ملاعب الأسنة. فعجب الرجل، اعتقد أن هذا إنما هو سخرية به، ولكن لم يقدر على أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعترض عليه، فأخذها إلى ابن ملاعب الأسنة، فألهمه الله بأن شربها في ماء فشفاه الله سبحانه وتعالى. وقال في هذا الخبر أنه كان على شفا، أي كان يوشك أن يهلك، يشرف على الموت في حالة ميؤوس منها كما يقال اليوم. والحديث مرسل، رواه الواقدي وأبو نعيم في الدلائل. نعم. وذكر القيلي عن حبيب بن فليك ويقال فليك أن أباه ابيضت عيناه فكان لا يمسك به ما شئنا، فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر، فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80. العقيلي هو أبو جعفر محمد بن عمر المتوفى عام 322، وهو يروي الحديث عن ابن فديك، ويعرف أيضا بابن فريك بالراء وبالواو ابن فويك. وفيه أن أباه عمي، وجاء في تفصيل الخبر الذي لم يذكره القاضي عياض أنه أصاب شيئا من بيض أفاع كأنها انفجرت في وجهه، فكانت سبب ذهاب بصره. والحديث رواه ابن أبي شيبة والطبراني. نعم. ورمي قتول بن الحسين يوم أحد في نحره، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرأ. ابن الحسين هو أبو رهم الغفاري، شهد أحدا واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين. نعم. واعتفل على شجة عبد الله بن أنيس فلم تمت، واعتفل في عينيه علي يوم خيبر وكان رمدا، فأصبح بارئا ونفث على صوبة بساق سلمة بن أكوع يوم خيبر فبرئ. عبد الله بن أنيس حديث شفائه رواه الطبراني، قال الهيتمي في إسناده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. وعبد الله بن أنيس أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأحد مشرك العرب جاء يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صفه لي يا رسول الله، فوصفه له، فذهب إليه خارج المدينة واحتال عليه حتى قتله، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، وأنه ترك من كان معه يبكون عليه ويصرخون، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه عصا وبشره بأنها علامة يعرفه بها يوم القيامة. قيل حينما دفنت معه هذه العصا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. حديث علي يوم خيبر المتقدم رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 3701، ورواه الإمام مسلم أيضا ورقمه عنده 2406، و القصة معروفة في السيرة ومشهورة في أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أو أخبر الصحابة أنه سيفتح الله على يدي رجل منهم في اليوم التالي خيبر، فتاق الناس إلى ذلك، فسأل عن علي فقيل له إنه أرمد، أصابه الرمد في عينيه، فدعاه وبصق أو تفل في عينيه فشفاه الله وعافاه. واللغويون يفرقون بين البصق والتفل والنفس، والبصق أو البزق بالصاد والسين هو ما يقذفه المرء من فيه من ريقه، وهو أكثر كمية من غيره. أما التفل والذي نسميه في لهجتنا الدفل بالدال فهو أقل من البصق والبزق، ويلي التفل النفس بالنون والفاء والثاء المثلثة. ولعلنا أشرنا إليه في درس سابق بما نسميه في لهجتنا الترشريش، نفخ مع شيء من الريق، ويلي هذه الثلاثة النفخ وهو مجرد إخراج الهواء، وتقدم في أحد الإخبار السابقة أن الجرح لم يمد، يعني لم يجعل له قيح، لم يتجمع فيه قيح. وحديث ساق سلمة بن الأكوع رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 4206. نعم. وفي رجل زيد بن معاذ، حديث رجل زيد بن معاذ رواه البيهقي والواقدي. نعم. حين أصاب السيف إلى الكعب حين قتل ابن الأشرف، فبرئ وعلى ساقي علي بن الحكم يوم الخندق، إذ انكسرت فبرئ مكانه وما نزل عن فرسه. زيد بن معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة لقتل ابن الأشرف اليهودي في حصنه، فأصيب في ساقه إلى الكعب، ولكن الله عافاه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ساق علي بن الحكم رواه الطبراني وابن منده. نعم. واشتكى علي بن أبي طالب فجعل يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفه أو عافيه. حديث مرض الإمام علي هنا جاء فيه أن الراوي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشفه أو عافيه. أو هنا شك من الراوي كما قال المحدثون، وقد رواه الترمذي ورقمه عنده 3564 وصححه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي أيضا، وصححه ابن حبان ورقمه عنده 2209. نعم. ثم ضربه برجله فما اشتكى ذلك الوجع بعد، وقطع أبو جهل يوم بدر يده وعوده. حديث علي أو مرض علي رضي الله عنه قال فيه الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركله برجله أو ضربه برجله، قال سراح الحديث معناه أن تحصل له بركة التقاء رجله مع رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم عند الأذكياء. وقصة الصحابي الذي أراد أن يكون آخر عهده بالدنيا أن يمس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن كشف له عن بطنه فألصق بطنه ببطنه، وأخبره إنما يفعل ذلك ليكون آخر عهده في الدنيا أن يمس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وقطع يد معاذ بن عفراء في غزوة بدر من طرف ابن جهل لم أقف عليه. حديث الجارية رواه الطبراني وإسناده ضعيف، وفيه ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع سائلا شيئا يسأله إياه، وهو من عظيم أدبه صلى الله عليه وسلم واستقامة خلقه والتفاني في الجود منه عليه الصلاة والسلام. وإن كان الإسناد ضعيفا في هذا الحديث فالنتيجة التي بينها القاضي عياض نتيجة رائعة، وهي أن تتحول هذه المرأة الجريئة في خطاب الرجال إلى امرأة حيية ببركة ما نالته من فم النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام الذي كان فيه، وضعف الإسناد لا يعني الحكم على البطلان الكامل باحتمال وقوع الخبر، فالمقاييس العلمية تدل على الدقة في إصدار الأحكام، ولكن احتمال وقوع الخبر الذي ينسب إلى الضعف أن يكون قد وقع وجرى. وهذه الأخبار الكثيرة التي ساقها المؤلف رحمه الله لا يستغربها المسلم، فبركة النبي صلى الله عليه وسلم وقبول دعائه عند الله جل وعلا لا شك أنه يتم بها ما كان يرجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المعافاة والخروج من المآزق التي كانت تقع لهم في حياتهم في زمن لم يكن الأطباء على النحو الذي نراه اليوم، حيث يذهب عقل المريض أول ما يذهب إلى الاستشفاء بالطبيب والاستشفاء بالدواء، وهو أمر مرغب فيه شرعا، ولكن يظل لصالح الدعاء لبركة الدعاء نصيب كبير، وهو أمر مشاهد في حياة المسلمين اليوم. فنحن حينما نزور المرضى نسألهم، ندعو لهم بالشفاء، ونسألهم أيضا أن يدعو لنا بالمعافاة وبكل خير. وسؤال الله سبحانه وتعالى لعباده الشفاء والسلامة والنجاة من كل شر يجاب والحمد لله. وما أكثر ما تنزل ببعض الناس البلايا ثم يخرجون منها بفضل الله سبحانه وتعالى وصالح دعاء المؤمنين. فأعظم برسول الله صلى الله عليه وسلم من نبي مرسل كان نورا في حياة أصحابه، وهو بين ظهرانيهم يرشدهم ويعلمهم ويبين لهم الشرع القويم وأحكام الدين الحنيف، وفي نفس الوقت يلتمسون بركته في أصعب الأوقات فتحصل لهم بركة دعائه فيتحقق مرادهم حتى تبلغ بالعين المصابة العافية أن تكون أصح من أختها التي سلمت من الإصابة. وأن يكون الرجل الضرير ذهب بصره ثم عاد إليه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل طوال حياته وهو في الثمانين ينظم الخيط في الإبرة دون عجز عن ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين وللمصابين من إخواننا المجاهدين بالشفاء والمعافاة والسلامة والنجاة والنصر على أعدائهم الظالمين وقهر الكافرين المعاندين. وخذلان المجرمين الفاسقين المكابرين المغالطين الذين يبلغ بهم السوء والعدوان أن يستعينوا على المسلمين بالكافرين. وأن يتحالف معهم أعوان الشياطين ومن لا خلاق لهم من علم ودين فيجعلون التقي النقي والعالم النحرير موضع سبة واتهام عنادا وإصرارا على الزور والبهتان وامتناعا من متابعة الحق والعرفان لأهل الفضل بفضلهم. والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يحفظنا من كل بلية ورزية وأن ييسر جمع كلمتنا على الحق ومتابعة الشرع والدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.